بارك الله فيكم. هذا سائل يقول رمز لاسمه محبكم الداعي لكم بالخير سين عين سين، يقول أفيدكم بأنه يوجد في قريتنا رجل يقوم بعلاج الناس وإعطائهم ما يسمى بالبخور والحجاب، ويظنون أنه رجل صالح ويتجمع عنده الكثير من أهل هذه القرية. وأنا قمت في مرة من المرات بفتح ما يسمى بالبخور ووجد فيه نجوم، وأخبرتهم بأن هذه النجوم تدل على شعار الشيطان كما سمعت، وأن هذا الرجل مشعوذ ولا يجوز الذهاب عنده، فأبوا وقالوا إن هذا الرجل لا يعمل شيئا بطال وهو رجل صالح، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رقى كان الناس يسترقون بها في الجاهلية، فقال احرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، إلى آخر الحديث. ما ذكرته أيها السائل من هذا الشخص الذي يعالج البخور، وما ذكرت من رؤية نجوم فيما طلعت عليه وما شككت فيه، شكوك في محله، ولا ينبغي للمسلم أن يتعاطى أمرا لا يدري مدى حله، بل عليه أن ينظر، وما شك فيه وجهل الوصول إليه تجنبه. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه، أخذ البراءة لدينه وعرضه، فاحذر هذا الشخص وحذر منه إذا كان صادقا، فليعرض ما يفعل وما يبخر من أين يؤخذ، إذا كان يقرأ فليبين ما يقرأ، لا بد من البيان. وإذا كنت في بلاد مجاورة فارفع أمره للسلطة، وفي بلادنا بلغ جهات المعنية، المعروف والنهي على المنكر، أبلغ القضاة قاضي البلد اللي أنت فيه، لكن أنصح بالتحرز والاحتياط والتثبت، لا تقدم على الإبلاغ والشكوى إلا بعد أن تستوثق لصحة ما تشكو منه أو تبلغ عنه، لئلا يقال إنك كاذب، ولئلا تعكس القضية عليك بأمر يسوءك وأنت إن شاء الله تقصد الخير. فاحرص على الاحتياط للأمر ولا تندم مع ذلك إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ الصالح. ما هي الضوابط الشرعية للرقية الشرعية؟ الضوابط للرقية ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وأما الأدوية والعلاج بالعقاقير وأنواع الأدوية فالأصل فيها الإباحة إلا ما ثبت أنه يضر الجسد، جسد ابن آدم، لأن أنواع هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة إلا ما كان من المحرمات. لما قيل للنبي عن الخمر إنها فيها شفاء قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فالأصل في المحرمات أنها لا شفاء، الشفاء ليس محصورا فيها إن وجد فيها شفاء. وأما الأقاويل والكلام فلا بد من معرفته، إذا كانت رقية بالقرآن الكريم أو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأدعية مطلقة يدعو الداعي الله جل وعلا في أن يكشف الداء ويصرف البلاء ويشفي المريض وأمثال ذلك، فلا حرج ما لم يدخل ألفاظا غير معروفة أو يكتب كتابات غير مقروعة فإن فعل هذا أو ذاك فهذه هي دلائل سوء وعلامات شر ينبغي أن يحذر وأن يكف عن مثل هذا العمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. هذا السائل يقول: قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ هل من حفظ القرآن الكريم يسأل؟ هل من كان مدرسا للعلوم الشرعية؟ هذه الكلمة بارك الله فيكم ما هي حدودها؟ الأصل فيها في أهل الذكر أنهم أهل العلم الشرعي، هذا هو الأصل، وليس المقصود أن اسألوا من يحفظ القرآن. كم حافظ القرآن لا يحسن معرفة أحكام الصلاة، فالحفظ شيء والعلم شيء آخر. وأهل الذكر إذا أطلق فالمقصود فيه أهل العلم الشرعي الذين يميزون بين الحلال والحرام ويستدلون على الحلال للأصل و ما قد تكون ورد فيه من النصوص التي يطلعون عليها، والحرام الأصل فيه ما حرمه الله ورسوله، كما في الحديث: إن الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، وما لم يحرمه الله ولا رسوله فالأصل فيه الحل. ومع ذلك فهناك أمور لو لم يكن الشخص عالما بالشريعة لكنه عالما في ذلك، فالطبيب ولو لم يكن من علماء الشريعة ولو لم يكن يعرف شيئا كثيرا من الشريعة، هو في هذا الفن في الطب ممن يسأل، إلى غير ذلك من سائر الحرف أيضا. إذا أراد الإنسان أن يبني بيتا يريده مستقيما حسن قبول دخول الهواء وخروجه يسأل العارفين بمثل هذا الفن. إذا كان يريده محكما لا يخشى عليه الانهيار إذا ارتفع بناؤه يسأل أهل الفن والمعرفة، فيسأل كل صاحب علم وفن إذا أريد الدخول في ما يحسن يسأل هو عما يحسن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يسأل أبو عبد العزيز من الرياض يقول: قمت قبل أسبوع بأخذ العمرة وأحرمت من وادي السيل وذهبت إلى جدة مباشرة وأنا محرم عبر مكة لتوصيل أبنائي عند أخي في بيته، ثم رجعت لإكمال العمرة دون خلع الإحرام، هل عمرتي صحيحة جزاكم الله خيرا؟ لا شيء في ذلك، والعمرة إن شاء الله صحيحة، ولا شك أن الإنسان عندما يريد أن يؤدي عبادة يحرص على أن يستخف مما قد يشغله عن إحسان عبادته، فإن الإحسان مطلوب، وقد قال المصطفى: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإنسان يحسن العمل الذي يقوم به بقدر المستطاع، فعملك إن شاء الله عمل صحيح، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال وأن يتجاوز عنا جميعا سيئها، والله أعلم. اللهم أمين، جزاكم الله خير الجزاء. هذا السائل ياسر من جدة يقول: ما حكم الصرف؟ مثلا أعطيت رجلا ورقة نقدية قيمتها 100 ريال سعودي لكي يصرفها 10 ورقات نقدية من فئة 10 ريالات، ولكنه لم يكن معه إلا 9 ورقات نقدية أي 90 ريال فقط، وقال لي: باقي 10 ريالات سأعطيها كإياها غدا إن شاء الله، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز، وهذا الذي نهى عنه الصحابة أيضا، لما جاء رجل من الصحابة يريد صرفا من أحدهم فقال نعم وأخذ المبلغ فيما يبدو لذهب دنانير، وقال: حتى يحضر خازننا من الغابة، والغابة مكان قريب من المدينة يحتاج على الأقل ساعات أو شيء من هذا، فقال المعترض أظنه عمر رضي الله عنه: لا، هذا الربا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفترق حتى يتم بينكم ومن صرف. فإذا كان مع الرجل 9 ورقات وأنت تريد الصرف الكامل 10، فأبقي 10% عندك ولتبقى أوراقه معه أو يقرضك ما تحتاج إليه من 10 قرضا وتسددها، أو إذا كمل عندها العدد يعطيك 10. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ. هذا أبو عبد الإله يقول زكاتي تحل بعد سنة، بعد سنة تقريبا، ولكنني أفضل أن أؤجلها إلى سنة أخرى لأنها قليلة حتى تكتمل وتصل نحو مبلغ 5000 ريال ليعطيها أحد المحتاجين، فما حكم هذا التأخير؟ حكمه أنه لا يجوز، أخرج الذي وجب عليك الآن ولا تنتظر الزيادة، ولعل انتظارك هذا إن شاء الله ينمي ما بين يديك من المال فتكون المدة الباقية تصل إلى 5 من دون أن تضيف إليها شيء. أحسن الله إليكم. الأخ سعد من أبها يقول هل إذا صليت العصر مع الظهر ووصلت العصر، أرجو إفادتي حيث أنه في صلاة العصر في مدينة الرياض مشقة لي لولا الشيء لتعطلت السيارة مثلا؟ إذا صليت الظهر مع العصر في بلد يشرع أو لك فيه الجمع بين الصلاتين، ولكن وصلت البلد التي قصدتها قبل مع دخول الوقت فأنت صليت الصلاة في وقتها ولا شيء عليك بعد ذلك. أما إذا كنت مقيما في أبها أو في قرب المطار فلا يشرع لك الجمع بين الصلاة الحاضرة والصلاة المقبلة، إلا إذا كنت راكب سفر مارا بأبها في طريق خيل الرياض، أو أنت ذهبت إلى أبها لتجلس يوما ثم تعود فدخل وقت الظهر فجمعت بينهما، ففي هذه الحالة إذا جمعت ووصلت عند دخول وقت العصر في الرياض فلا شيء عليك إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا السائل علي محمد درويش يقول أنا موظف وزوجتي موظفة، نعمل في الخليج، ما ندخره خلال العام نوفره من أجل شراء منزل، ولي قطعة أرض اشتريتها من أجل هذا الغرض إما لبناء منزل أو لبيعها وشراء منزل آخر، وكذلك زوجتي لديها ذهب تلبسه في المناسبات وأريد أن أسأل هل عليه زكاة؟ أما الذهب فعليه الزكاة إذا حال عليه الحول من تاريخ ملكه، وهذه الأرض إن كان الأغلب عندك أنك ستبيعها فهي عرض من عروض التجارة، تزكيها كلما تم الحول عليها، وإن كان الأرجح عندك أنك لا تبيعها تبني فوقها، ولكن تقول إن جاءني ربح يغريني بعت فلا زكاة فيها، وإذا جاءك الربح الذي يغري وعزمت على البيع وتم الحول تزكي. وإذا كان الذهب للاستخدام حفظكم الله؟ هو السؤال في المناسبات. نعم، والمناسبات غير الاستخدام المطلق، ومع ذلك فإن الراجح من كلام العلماء أن الحلية إذا بلغ النصاب، ونصاب الذهب 20 مثقالا من الذهب، والمثقال 20 هي 85 جرام، فإذا بلغ ما تقتنيه المرأة 85 جرام من الذهب الخالص وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، لبست أو لم تلبس، هذا هو الراجح عند أهل العلم ومذهب أبي حنيفة ورواتهم في مذهب الإمام أحمد وقول للشافعي وقول لبعض المالكية، وهذا هو الراجح من حيث الدليل. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال من أبو أروى من الرياض يقول تعاملت بالبيع بالآجل بسلعة الحديد ثم تبين لي حرمة تلك المعاملة، والسؤال هنا ما حكم الأرباح التي قبضتها من تلك المعاملة؟ بالنسبة للحديد لا أدري ماذا تعني أنه تبين لك أنه محرم، لأن الحديد ليس من الأصناف الربوية إذا كان هذا قصدك، وأما إذا كنت تشتري وتبيع ما ليس عندك فهذا أمر آخر، لكن ما جاءك من أرباح في وقت كنت تعتقد أنه حلال ولم يأتي لديك الشك في ذلك الوقت فأرجو أنه لا حرج، وإن كان عندك شك وتيقنت أنه محرم فالمكاسب التي كسبتها بطريقة محرمة النجاة منها إخراجها في وجوه البر. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: قال الله تعالى في كتابه الكريم: للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل ينطبق ذلك على الإرث من الأم، حيث هناك من يدعو إلى ذلك أن ذلك يطبق على الإرث من الأب فقط، أما الأم فيختلف، فهل هذا صحيح؟ هذا باطل وليس بصحيح. الله ما قال يوصي الرجال، قال يوصيكم في أولادكم، يوصيكم معشر المسلمين في أولادكم المسلمين، وبين ما يستحقه الواحد من الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وعما إذا كانوا ليس أولادا للشخص فإن يرثون بسبب آخر، فبعض الورثة الذكر والأنثى سواء، الإخوة من الأم إذا كانوا وارثين من الميت أخيهم وكانوا عشرة فللذكر مثل الأنثى، إذا كانوا ذكرا وأنثى إخوة من الأم فلهذا الذكر الفرد مثل ما لأخته الأنثى في هذا المقام، وما كان من ذلك عن طريق التعصيب وليس عن طريق الفرد فإن التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيكم. هذا محمد القحطاني يقول: أخي رضع من خالتي ما يزيد عن 5 رضعات وأكثر، ما حكم كشف بنات خالتي كلهم على أخي؟ بارك الله فيكم. إذا رضع الصغير الذي لم يتم السنتين من عمره من امرأة 5 رضعات، كل رضعة يصل ما يمتصه إلى جوفه، لأنه يصير ابنا لها أو ولدا لها من الرضاع، أخا لأولادها من بنين وبنات، فهو محرم للبنات لأنه أخ لهن من الرضاع، وهو عم لأولاد البنين وحال لأولاد البنات، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم سماحة الشيخ. وهذا أحد الأخوة يسأل حفظكم الله عن حكم صلاة الجماعة، حيث أنه يقول: يتعذر علي أحيانا نظرا لظروف عملي أن أصلي في البيت، فما حكم عملي هذا؟ التعذر لا أدري كيف يكون، لكن الصلاة صحيحة إذا صلى الواحد وحده، فإن كان صلى وحده لأنه لا يقدر يصلي مع الجماعة والله يعلم ذلك، فإن الإنسان إذا مرض أو كبرت سنه أو سافر ويلحق بذلك أيضا إذا منعه من الصلاة مع الجماعة أمر قهري لا يد له فيه، يكون له من الأجر مثل ما له من الأجر لو صلى مع الجماعة. وانظر أنت مدى الاضطرار لصلاتك وحدك، هل هو حقيقي أنه أمر قهري لا يد لك فيه؟ فثق بأن فضل الله واسع يعطيك بقدر ما كنت لو ذهبت للجماعة. أحسن الله إليكم. أحمد المختار يقول: السلام عليكم يا شيخ، أنا طلبت الزواج وأخبرت أمي ورفضت، بعدها أرادت أن تزوجني إلى فتاة قريبة لها وأنا رفضت، بعدها طلبت أنا الزواج مرة أخرى ومرتين وثلاث ولكنها رفضت بعد ذلك، ولكنني أنوي الآن يا شيخ حيث بلغ السيد الزبا وأنا عمري تقدم في السن ومليت حياتي بمعنى الكلمة الحياة العزوبية، هل يا شيخ إذا تزوجت دون علم أهلي هل أنا أكون آثم؟ لا أدري ما السبب في كون أمك تمتنع، ومجرد كونها تريدك أن تتزوج قريبتها وأنت لا تريد هذا غير كاف. إن أمكنك أن تجمع بين موافقة أمك ورضاها على زواجك وتحقيق الزواج فهو أفضل وأولى، وإن كنت تعلم أنها مصممة على منعك من الزواج نكاية بك لأنك لم تستجب لها فيما رغبته فتتوكل الله وتزوج ولا يضرك ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول أنا إنسان مغترب عن بلدي وعندي منزل في بلدي، وبما أنني لا أسكنه قمت بتأجيره وأنا أمتلكه من 6 سنوات، فهل يتوجب على هذا البيت الزكاة علما أنني أنوي أن أسكنه عندما أعود لبلدي؟ لا، البيت لا زكاة فيه، ولكن الأجرة التي تقبض إذا حال عليها الحول، وهي تبلغ النصاب، لا شك ما تبلغ النصاب، إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. فإن استهلكت بنفقات في نفس العام فلا شيء فيها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل عن الصلاة يقول: سافرت عبر الطائرة من وادي الدواسر إلى الرياض، وقبل إقلاع الطائرة بنصف ساعة دخل وقت صلاة المغرب، فتوجهت للمصلى وصليت مع جماعة تؤدي صلاة المغرب، وبعد انقضاء الصلاة أقام أحد المسافرين لصلاة العشاء وصليت معهم قصرا، فهل فعلنا ذلك صحيح علما أن مدة الرحلة كفيلة بوصولنا إلى مطار الرياض وقد خرج الناس من صلاة العشاء؟ يبدو لأنك من سكان وادي الدواسر، وأنت لا يشرع لك الجمع وأنت في بلد الإقامة. أما إذا كنت وافدا للوادي في حال سفر وجمعت صلاة المغرب مع العشاء لأنك متوجه بالسفر فالجمع صحيح. وأما إنشاء إذا كان إنشاؤك السفر من الوادي فالجمع غير صحيح فتعيد صلاة العشاء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد فضل في تقبيل الحجر الأسود، وهل من السنة التعلق بأستار الكعبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلق بأستار الكعبة، وهو المشرع قولا وعملا صلى الله عليه وسلم، وإنما مسح الركن اليماني مسحا وقبل الحجر الأسود تقبيلا. وهذا العمل الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل مشروع، فشاء أن يقبل الحجر الأسود، كما يروى عن عمر رضي الله عنه حديث الصحيح لما قبل الحجر قال: أما إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبله. فتقبيله لمن لم يشق عليه ولم يشق هو أيضا على الطائفين فهو عمل مشروع كريم. أما إذا كان الإنسان يقاتل ويزاحم يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين فينبغي أن يتجنب ذلك. وأما المرأة فلا يحل لها أن تزاحم الرجال للتقبيل، بل عليها أن تعطوف متنحية عن مزاحمة الرجال. وفي الظروف الحاضرة لا تستطيع المرأة أن تقبل إلا خلفها رجل، إلا إذا كان جماعة نساء معهن محارمهن ويحولون يكونون بينهن وبين الطائفين عند وصول الحجر فجائز. ومع هذا فقد كانت نساء الصحابة من أمهات المؤمنين وغيرهم يحرصن على أن لا يدنين إلى الكعبة بل يطفن ناحية من المطاف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أحمد سعيد من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول: ما حكم صلاة الاستخارة وكيف أعرف نتيجة الصلاة؟ صلاة الاستخارة أمر مشروع شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاة الاستخارة سوف يرى شيئا أو يسمع شيئا أو يحس بشيء. فأنت إذا كنت في وضع محتاجا لصلاة الاستخارة فصلها وادعو بالدعاء الوارد فيها، ولا تقل لها ما رأيت شيئا، ما الذي سأرى، ماذا سيحدث. أدى الصلاة ثم قدم الدعاء بعد ذلك وانتظر فرج الله يأتي إن شاء الله. أيضا المستمع أحمد سعيد يقول: هل يؤجر المسلم في تعاطي الطب النبوي؟ الدواء ليس للازم، لكن إذا احتاج الإنسان للطب فلا بأس. حديث عكاشة ابن محصن وحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولما ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم من هذه الأمة، وقام تحدث الناس عن من هؤلاء، فأحد قال هؤلاء الذين لم يشركوا أبدا، وأحد قال الذين وردوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما خرج رجع إليهم قال فيما تحوضون، أي ما الذي تتناقشون فيه، فأخبروه قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب مؤمنون لا يعتمدون على شيء من الأسباب في العلاج، فلا يطلبون من أحد أن يرقيهم بالرقية ولا أن يعالجهم بطب والكيد من الطب، وهم عظيمو التوكل ويدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، وهو من بني الأسد، من بني أسد بن خزيمة، يجتمعون مع قريش في النسب، فقال أنا منهم يا رسول الله؟ قال نعم أنت منهم. قام بعده رجل وقال ادعو الله يجعل منه، قال سبق خبيه عكاشة. فهذا الحديث دليل على أن العلاج ليس بواجب، وإنما هو جائز، وما كان من الطب النبوي فهو أقرب الأشياء للجواز والقبول، والله أعلم.